ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا هو درسنا الثالث عن خشوع الصلاة وعن معاني أذكار الصلاة وهيئات الصلاة وعن التذكير بخطورة الأمر. فلقد ظللنا سنوات نتلقى دروس الفقه في أحكام الصلاة وما يتعلق بها، ولم ينتهي منها العالم بعد، أخذت وقتا طويلا جدا، وإن بعض الناس قد حفظ هذه الأحكام وقد حفظ النصوص، ومع ذلك فهو لا يحسن يصلي، أو صلاته بغير روح أو بغير أجر اللهم إلا قليلا. فإن روح الصلاة وقلبها وأجرها العظيم إنما هو الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة هو أمر جلل وأمر خطير، ولست راضيا عن نفسي في الدرسين الماضيين، إلا أنه كما قلت في البداية لأن المعاني قد تأتي غير مرتبة، لأنه يعني بداية طريق خطر، طريق يعني حتى أنا لم أستطع أو لم أحسن أن أصلي الآن، حتى الآن نحاول ونجاهد لكيف أعلم الناس الخشوع، وأنا لم أرزق الخشوع إلا قليلا، وكما أرى حال الأمة الآن الخطر كل خطر، لأن الناس فعلا يصلون بغير خشوع. والخشوع ليست من فئة سهلة هينة تتلقاها في درس أو درسين أو دروس أو في الكتب أو على أيدي الشيوخ، كلا، وإنما الخشوع أمر فوق ذلك، هو رزق من الله، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولقد ذكرنا شيئا كثيرا في الدرسين الماضيين، وإن شاء الله نبدأ الآن اليوم في ذكر معاني أذكار الصلاة على تنوعها، لكي تكون وسيلة من وسيلتك لتجاهد نفسك في ذات الله عز وجل حتى تحسن تحية الملك. والله لقد رأيت كثيرا من الناس هم يحيون ملوكهم ورؤساءهم وأصحاب مكافآتهم ومنحهم، يحيونهم بتحيات ومن خطابات وخضوعات وتعظيمات وكلمات، شيء عجب. أما إذا جاء نفس هذا الإنسان ليحيي مالك الملوك فإنك تراه يتساءل وينصرف عن الصلاة إلا باللسان والجوارح فقط، هي خطوط متوازية، الهيئات مع اللسان مع القلب في كل حركة في الصلاة، في كل ركن، في كل واجب، في كل سنة، في كل ذكر من أذكار الصلاة. وقبل أن أبدأ في شرح هذه المعاني أقول لك إنك مطالب في كل صلاة أن تسأل نفسك ما هو التغير الذي أصابك للصلاة، ما الذي حصلته من هذه الصلاة، دخلت المسجد وحالك كذا وكذا وكذا، خرجت منه بنفس الحال، اذا لم تصلي تأكد انك لم تصلي. ان اسقطت الفرض مثلا بس لانك دخلت المسجد وخرجت منه على ذات الحال، لابد ان تسأل نفسك كم عظمت امر الله بعد الصلاة، وكم عظمت نهي الله بعد الصلاة، وكم تنوي فعل الخير بعد الصلاة، وكم تنوي ان تأتمر بما امر الله ان تنتهي عما نهى الله عنه، وكم دخلت في الصلاة، كم عزمت على التوبة بهذه الصلاة. انما دخلت المسجد يعني كنت في معصية، تنظر الى دسائمك لضعف بمرض في القلب مرض الشهوة، ثم جئت الى المسجد خرجت منه الى نفس الضعف، اذا لم تصلي تأكد من هذا وانت ادرى بحالك. في كل وقت انت مطالب، فترى دخلت المسجد بحالة ايه، خرجت منه بحالة ايه، وانت حالك مسؤوليتك انت في كل وقت. فاذا لم تجد تغييرا في قلبك فتأكد انك لم تصلي. وهذا هو الحال ولا لا؟ هذا هو حال الناس. فنحن في أسوأ الجيل او في أسوأ الاجيال كما اقول، هو التشاؤم والحسد، انما هو وصف واقع، وصف واقع. كل انسان او كل من تحدث في التليفون عليه ان يتذكر عندما يحادث اخاه في التليفون، ثم ياتي طفل مثلا يشوش عليه ماذا يفعل معه، ويتحدث في حديث مهم ويريد ان يسمع عطاء ويريد ان اخاه يسمعه، وما اي حد يشوش، واحد دخل الخط ونخرج من الخط والشتائم والاهتمامات. انظر الى اهتمامه بمناسبات اخيه او بحديثه لاخيه هو في التليفون، ثم انظر الى مناجاته لملك الملوك ولربه كما يقول المصنف لهذا الكتاب. كان يا اخ العجب لما تقارن بين الحالتين، كتاب عظيم وسهل، سهل جدا لكنه ينفعنا، اسمه اين الخاشعون بالكلام، اين الخاشعون بالكلام، هو كتاب جيد. كان بعض الاخوه اعطاه لي الدرس الماضي، كتاب جيد، انما طبعا ما تعرفش المعاني اللي هنتكلم فيها الان او بعد الان، مش نيت ان انا اقدمه للناس شيء ثاني خالص، انا لسه مش عارف اقدمه، مع ان انما فتح من الله ومنك من الله عز وجل، خشوع دار انك تحسن تصلي دي كده، دي مساله كبيره، رزق من الله سبحانه وتعالى، عندما يدور الله حياتي هذا الفتح ده. فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى بذكر معاني الاذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الافتتاح، اسمها أدعية الافتتاح. وسنأخذ هذه الأدعية من كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. ذكرنا التكبير ومعناه، ولكن على عود إن شاء الله، أكبر يعني إيه؟ عظيم يعني إيه؟ أعلى يعني إيه؟ ومجيد وحميد. شباب الخمسة دول هتصد غير فهم الخمسة دي كيف تصلي. سل نفسك يعني والكبير والعظيم والأعلى والحميد والمجيد بغير المعاني دي تصلي ازاي. أذكركم بأنكم ما خلقتم إلا لغاية تراد منكم ولغاية تراد بكم. في كل مكان دائما اذكر الناس بهذا المعنى، كما قال العلاق ابن القيم رحمه الله، انك خلقت لغايه تراد منك، ما هي؟ ان تعرف الله عز وجل، وما تعقب على ذلك من عبادته وتوحيده وشكره وحده ولا شريك له. اذا في الدنيا الغايه من وجودك ان تعرف الله، ايه ان تعرف الله؟ بصفاته واسمائه، وان تثني عليه بذلك. يعني تثني يعني تكرر، تثني يعني تكرر، ثم انت عايز تتعرف على الله سبحانه وتكرر وتحاول ان تشرب المعاني وان يستشعرها قلبك وان تبكي بها وان تخشع لله وان تذل لله عز وجل وان تحب الله. ما اي صفه لله او اي اسم اسماء الله يؤثر، اول ما يؤثر في محبة القلب، لانه صفة كمال، والكمال يحب، خلقنا نحب الكمال، فأي صورة تمل الله تؤثر في القلب؟ أول ما تؤثر في أي شيء في حب الله، ثم هذه الصورة تؤثر بحسب معناها. فالعزيز تؤثر في القلب مش بس المحبة، لا والذل، والجبار يؤثر، كل صفة محبة وبعدين معناها بقى الخاصة به. فأنت تعرف الله دي الغاية المطلوبة منك، وما الصلاة إلا ملحمة بهذا المعنى، وإلا مملكة للتعرف على الله عز وجل. فهي فعلا بالذات والجوارح والقلب عبادات لكل أسماء الله تعالى وصفاته. هي الصلاة كده، شوف لها الهدف الزي اللي خلقت منه، وجمع كل ذلك في الصلاة. هو معناه بنصلي شكلا فقط. فبعد ما تعرف على المعاني الأذكار والفاتحة وقل والله أحد، قل أيها الكافرون، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تعرف المعاني دي إن شاء الله ستعرف خطورة الأمر. لما أنا أعطيك الشيء الغالي طلب منك إيه؟ إنك تعرف ربك، ربك جد إيه؟ تعرف عنه إيه؟ أي الصلاة بقى الملحمة دي، وتخرج منها بقى للفروع الصلاة اللي بره، كل اللي جاي بعد كده فروع على الصلاة، لأن هي الملحمة المملكة الأسماء والصفات. أو يوم القيامة المصغر، كان هو لقاء الله سبحانه وتعالى، ومن كان يرجو لقاء ربه، هو أيضا لقاء هنا مع الرب في الدنيا. وزي يقول لك الأذان يذكرك لقاء الله عز وجل، والقيام يذكرك بقيام الله عز وجل على كل شيء وعلى كل نفس مما كسبت، ويذكرك بالقيام يوم القيامة، يوم كان الظروف 50,000 سنة. يقول لك مملكة أسماء الصفات ليوم القيامة، مالك يوم الدين مجدني عبدي. ومملكة الأسماء والصفات أيضا في الدنيا هي الصلاة كقيامة مصغرة، فأهملناها وصرنا أن نؤديها فقط أداء. أما الإقامة، إقامة الصلاة، فذلك أمر بعيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نبدأ كما قلنا في مسألة أدعية الاستفتاح، ولكني فقط أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث مثلا، وهو حديث عظيم في الموضوع الذي نحن بقوله، وهو عن زياد بن نبيل قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند اواني ذهاب العلم. يعني كان بيحصل امتى؟ لما العلم يذهب. فقلت له زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقراه ابناؤنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه؟ ليه يرفع العلم يعني؟ يعني يتعلم الكتب والقران بيقرا وهم عرب طبعا كانوا فاهمين، يرفع هنا بالعلم ازاي القران موجود؟ فقال: شكلتك امك يا زياد، ان كنت لاراك من افقه اهل المدينه او من افقه رجل في المدينه، اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، لا يعملون بشيء مما فيهما، ويقرأ التوراه والانجيل اولا مش يعملهم، ولو كانوا فاهمين هم لا يعملون، لا يعملون بشيء مما فيهما. اذا ذهب العلم مع ان بينهم التوراه والايه والانجيل. اقول لما كان بتقرا القران انظر الى صدق كلام الرسول عليه السلام فيما يسمى الان بالفقهاء، القراء ان اللي يقرأ القران وحفاظ القران يستعملونه، وطبعا يستعملونه آلة تدين للدنيا، واحد في الميت عمال يزن وعمال يلوح وعمال ينطق وعشان تخيل، وهو لا في سنة وسنك لا معرفش ولا يعرف واحد ولا يصلي، وهو يقرأ القرآن. يعني مثلا حافظ القرآن أضفت مصحفا جديدا، يعني مثلا فين العلم وفين العمل بهذا العلم؟ وفي رواية أخرى قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. الخشوع علم ولا لا؟ علم؟ احنا بنحاول نكتب عشان نحصل خشوع، هو علم ولا لا؟ لابد أن تعلم وتتعلم وتجاهد نفسك في الله حتى تخشع ما أجزه. تخشع ازاي وانت لا تملي عظمة الله؟ ما لكم لا ترجون الله وقاره وقد خلقكم أطوار؟ إذا الخشوع علم، ده أعظم العلم، هذا العلم أصل والخشوع. وذلك يوشك، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تدخل مسجدا المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. أخرج ابن ماجه الإنسان الصحيح صححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأحال على المشكاة وتخريج العلم لأبي خيثمة وتخريج طباعة العلم وأخرج الترمذي إلى آخره. يعني شايف أنت الكلام وأهمية العلم وأهمية الخشوع وأهمية معرفة الأفكار، ذلك الشيء العظيم. نعود إلى أدعية الاستفتاح. أولا اللهم باعد بيني بعد التكبير هي طبعا صور وأنت إيه تتخير منها ما شئت، ولا تثبت على صيغة واحدة لأن لا تكون عندك منزلة الرسابة وإيش العادة لسان يتعود زي اللي بقولك إيه زي اللي تعود خلاص الفاتحة هو خلق ونشأ ودرج على هذا الحمد لله أن نحن عندك هو كده قرأ الإيه الفاتحة هو اللي يعرفه عنها سألفة يضحك على نفسه أهل الأدعية دي فحن مش هنجمد على دعاء واحد للتفتاح لا وإلا الدعاء دي إخواننا الإنسان فضائفة كده مقتبل أو فضائع النفوس أو الناس تقتبل لا تتعود على صيغة يمتأثر عنده الآن وتلعلع وعنده في المرة الثانية التأثير يضعف يضعف يضعف لغاية لما التأثير يفقد إيه فخلاص فتنتقل إلى إيه إلى صيغة ثانية فالصيغة الأخيرة في الاستفتاح قبل أن تدخل على أم الكتاب ذاكر نفسك أنت دخلت مع ملك الملوك خلاص مش رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا مش عارف وزير إيه ده أنت دخلت على ملك الملوك خلاص كل كان وقفت بين يديه فقلت الله أكبر بأي تحية تقدم للوزير أو للرئيس أو فأكبر منها يقدم لمن؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل وقلنا الله أكبر رأيه فيها إيه وتتضمن إيه بل حتبدأ قبل أن تدخل في فاتحة الكتاب في كلام الله عز وجل تعد نفسك وتجهز وكانت الجهيزا سبق قبل الصلاة بصلاة السنة مثلا أو بالمشي والاستغفار وإخراج الصدقات كما ذكرنا أنت الآن في دعاء الاستفتاح تعد نفسك للدخول على فاتحة الكتاب فأول صيغة تقول واللي كان بيعملها قال النبي يقول النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا اول شيء انتبه اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقول في الفرض صلى الله تعالى عليه واله وسلم رواه ابو داود والحاكم وصححه وفقه الذهبي وده طبعا صحيح الشيخ الايه والباني لان ده من كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى تكبيرك انك ترى شيء عجيب هذا معنى اله اول صيغه رجعنا تاني لاصولك ان اللي بيعمل مصايب ويمنع الخشوع هو ايه الذنوب ولا لا مش مصيبه الا بدم طيب انت تريد ان تحصر خشوع وأن تستفيد من ملحمة أو مملكة الأسماء والصلاة في الصلاة وتستفيد من الخطوط المتوازية اللسان مع الهيئات الجوارح مع إيه مع القلب الثلاثة دول ثلاث خطوط متوازية كده لابد منها لابد منها شو احنا نشتغل بأن أجيب لك كم سمك في الجوارح الأعضاء طب القلب فيه والمعاني اللي بيقولوا اللسان فيه هذا المطلوب استعداد قلنا الذنوب ران صدق عبارة عن رجل سن وقع على القلب من يمنع الخير يمنع الهداية يمنع التأثر يمنع الخشوع خلاص نريد ان نذهب هذا الرجل نعمل ايه بالاستغفار شوف الرسول عليه كان يقول ايه شوف ازاي بدأ الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هو نفس المعنى اللي كان بيعمل كده بس مين بقى الشاطر يحاول يستحضر المعاني دي لان انت بتتعلم ازاي تمشي في البندقية وكيف تصور بها وزي تشيل الذخيرة وتحط جديدة وأنت تدخل ميدان لوحدك بقى ممكن أول تخش الميدان تخيل كده كبيرة جدا وتصبر وتضرب تموت فوق النار تشرف تشرف في النار وفي واحد خد الكلام ده تعلم عن صلاح ودخل بطل أصاب العدو إلى أن لقي الله تعالى شهيدا فأنت دعاء هنقوله كده مع بعضنا إن أنت عليك تقول الصلاة أنت مطالب إنك تكون فاهم الكلام ده وقلبك يجلي لما كان قلب النبي يجلي كده عليه الصلاة والسلام فالمرجل يمس عليه عزيز كعزيز المرضى عليه الصلاة والسلام ويقول الكلام ده فعلا يعني مع انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما ايه طب. انما انت اذا كان مش ذنوب اصلا بقى ده يبقى عارف يقول اللهم اغفر لي ليه انت راجل بلا ذنوب. شوف اول ما يقول بقى النبي عليه السلام اللهم ايه ايه باعد يا سلام مملكة الاسماء والصفات الدعاء ده كله يخص اي اسم من اسماء الله باعد وعين نقيني واغفر لي شكله ايه القدوس طه اللي عايزه كلام ده القدوس معناه الطاهر الطهارة المطلق مش كده ولا لا واللي عايز يجاوره بقى يبقى عنده كده في مقعده يدخل عند مليك المقتدر لا بد ان يكون ايه طاهرة ولا لا وبحسب طهارتك تجي من القدوس في عظيمة القدس ولا ايه مش كده وفي تطهير بقى قلنا بالقدر الكوني تطهير شرعي وتطهير جزائي شرحناه اكثر من كل هذا الاستغفار ده بيغسل كانك استعملت بكل انواع الشامب والصابون والروائح العذبه الروائح اللي هي طيبه يعني اتكلمت بهذا تشوف الكلام شوف التعبد بدون تعالى القدوس لان القدوس الطهاره المطلقه اصلا وبعدين يعني ايه الطهاره برضه وبعدين غسل التقديس يعني ايه طهاره بعد طهاره بعد طهاره بعد طهاره طب يعني ايه الطهاره يعني ايه برضه عم يقول لك الطهاره يعني ايه وطهاره القلوب يعني ايه يعني بعد ومباعدة بعد ومباعدة نخوة الأغلاق النهارده دي بس نشوف هوا وكام الخيار هوا وكام عشان الوقوع بس والنفس ما هو الوقوف عالي ان شاء الله هو وقت خام الطهارة عبارة عن ايه بعد وايه يعني بعد ومباعدة ده امن افضل لكم هذا المثال يعني مثلا يوضع ايه بجانبك قدر ولا قاله الله تعالى فانت تبتعد عنه هو دي الطهارة لا دي الطهارة كمان شوية وتأمر بإيه؟ بعدها بعد ومباح هو ده دي القاعدة هو ده التقديس فالرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إيه؟ باعد شوف الطهارة جاية منين بقى؟ شوف التقديس سبحان الملك القدوس تتكلم مع الملك وقلت الله أكبر هو ملك الملوك ثم تبدأ بهذه الصيغة في النبي عليه الصلاة والسلام بالاستفتاح بعبادة الله باسمه إيه؟ القدس انت يطهرك كده انت تقرا الفاتحه عشان تستفيد شوف دعاء النبي فين تفيد من الاستفتاح ده الاستفتاح عظيم بدا بيه الشيخ الالباني في ايه اداه الاستفتاح في كتابه العظيم المبارك هذا في الفاتحه والعظمه اللهم باعد بيني وبين ايه لان الخطايا دي كانت على قلبي وعلى نفسي حاجه اقرا الفاتحه مش عارف استحضر ابذل جاهدا جهيدا عشان استحضر معنى الاستعاذه وانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل على بسم الله الرحمن الرحيم وانا لسه ما حصلتش المطلوب من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيحصل والله انا بحاول تحصل معايا كده بحاول اقطع الا بلا مصيبه الذنوب الذنوب بتضحضح الانسان هي كذنوب بتشيل زي بتعمل زي عز ماده عز الكرام تشحنش ما بالله انت جاي تشيل في كل شحن هيشحن يشحن ازاي تشحن بطاريه تشيل في مليان شحن ينفعش فالشحنات هي الذنوب هو ضران هو رجل هو تعديل الخطايا بؤر صديدية بؤر صديدية فذاك انت عايز تكهرب القلب عايز تشتغل ما والله العظيم القلب اللي تكهرب والله كهرب معنوي كهرب بذكر الله سبحانه وتعالى انا بذكر الله ايه وبعدين اغش للمخرجين كم من الصحابة قتل وناس خرجت روحه لما ذكر الله تعالى وعظمه ببعض الافكار وبعض المعاني على الله عز وجل القلب هنا بيتشحن بطريقه بتفضى فاللي بيبلاها ذكر هيبلاها ازاي وفي طبقه شحن وضلح خلاص يبقى انا داخل مملكه الاسماء والصفات والملحمه لان اول حاجه اعملها اشيل الايه؟ الشحن والضلح ده هو ده الاستغفار خلاص اول حاجه على النبي عليه الصلاه والسلام للمؤمنين رؤوف رحيم ولا لا؟ شوف اول حاجه يا رب يعني الذنوب اللي عم بوحلها عمال اقوم عايز اقوم مش قادر تقوم تقول لي باعد بيني وبينها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والايه ومن انت تتصور بقى الخطايا اللي عملها انت انت جئت الى هنا تدعو ولابد ان تكون صادقا في هذا الدعاء وان يكون قلبك حاضرا فما عليك الخطايا لها اصلا لما تقول يا رب بعد بيني وبين خطاياي مش ده تقول يا رب مش يا رب بقول ايه اللهم طب تفرق ايه اللهم عن الرب لا اللهم يعني يا الله يا من لك كل الاسماء الحسنى مين يعني معناها كده وورود الكلمه في القران معناها كده يعني شوف اللهم اثنيت على الله عز وجل بكل محامده ومجده وعظمته اللهم حتى شو تأكل كله ايه اللهم باعد بين يعني المصايب بتاعت دي والشحن اللي على القلب ده ارميه يور بعيد قوي ما هو ما يخدش وفي حد يقدر يبعد الكلام ده ربنا وفي حد يقدر يعني يوجد يخف ومن يغفر الذنوب الا من الا الله هو يغفر يعني ايه فحننزل حننزل احنا قلنا الذنب ماخوذ من الذنب والذنب اللي هو الدين الدين معناه انت ماشي كده اهو انت ليك دين انت ليك بيت راجل مكرم هي صورة المشاهي ايه ركلك انما الدين بقى جار اللي وصلت قنابل قنابل ايوه قنابل قنبله مش عارف في الوفاء في الدنيا قنبله في الدين وقنبله في الاخره ثلاث قنابل طب المخلوق معناها قص ايه قص الدين بس هو دين مخلوق قطع يعني لكن مخلوق القطع قطع الدين انت عمال كده مش كده طب ازاي بقى المخلوق دي السن العشروق الندم بقى والعزم على التوبه لاعب بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب يعني الخطايا اللي انا عملتها انا كنت غلطان انا نادم فاهم انت تقول نفسك الله وانا عملت الخطايا دي ليه؟ والخطايا دي جايه على قلبي واقفه ما لقتش المكان دي عشان توديني النار وتقضي عليك اعوذ بالله يا رب ابعدها عني وانت بتذكر تقول كده تستحضر المعاني دي اللهم لاعب بيني وبين خطاياي يا ترى ابعدها صمتي لا لا لا لا صمتي ايه؟ خليها متر لا لا لا لا البعد والمواعدة ولا لا ونحن فالبعد عن بك وانا ايه نقدس لك ايه نقدس لك يعني نزداد طهارة لك فنحن اطهار نحن نزداد نحن اطهار نزداد بالطاعات باعمال الصالحات بكثرة الاذكار وده التقديس هنا المباعدة اهو شوف داخل التقديس ده من اولها الله بعد بين غنى خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب وتدعو ان انا عشان ادعو تاني بنفس اللي بتدعو ليه اللهم اللهم ايه نقني ونقني معنى ايه تطهير ولا لا ده معنى واضح او بقى ده اوضح من بعد لان بعد ده فعلا هو البعد شوف التطهير كده البعد وايه اوعى تنسى الكلام ده اخرجوا فما كان جرى قومي ان ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون مكانه بعد فاحشه ولا شيء ما عادش يقولوا على الفاحشه قالوا انما تطهر معنى ايه ابتعدوا عن الفاحشة هو امر الناس بايه بالسعادة عن الدين يخضع الفاحشة بعد و ما فيش انه يبتعد عايز يخضع الفاحشة اصلا شفت الكلام ده ازاي يبقى الامام الناس يتطهر بعد وبعد اللهم غير عدينا بقى وبعدين الصلة ثانية ايه الله نفسي الدعاء للترتاع اللهم ايه نقني اذا انت تكون فاهم الكلام ده بقت عليا واضحة ايه نقني يعني حصل ايه الخير متلبس خير الشر والطاعة متلبسة للمعصية يعني عايز ادخل شو بقول لك ايه نقي الحبه ده تعالى يا ابن نقي الفول نقيه ازاي من الحصى ولا عايز فول الحصى نقيه من الحصى والقش والبتاع بقول لك نقيه تشوف كان فيها معناها ايه معناها يجعل الشيء نقيا يعني كان من الشوائب ومن المفسدات والافات اجمع على التنقيه معناها ان في اعمال صالحات يعني في اول باعد بينه وبين ايه خطايا لا ده في خطايا كمان متداخله مع ايه مع الطاعات ودي يمكن تكون اقرب الى ايه الى الاسراف في الامر يعني قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وايه طب ايه الاسراف في الامر يفر ايه يعني الذنوب عن الاسراف في الامر يعني مثلا انت امرت بالامر المعروف والنهي عن المنكر ولا لا فجاء واحد امر بالامر المعروف هذا يامر الناس بصلاه الفجر والناس يمين راح يخبط كده على ايه على لباس قوم يا ابن ميتين الكبش انا تكزحت بلدنا كان بحصل الكلام ده استغفر الله العظيم ده هو جاهل وما اراد الا الخير ان هو ارسان قوم الناس ما تقعدش صلاه الفجر ازاي لا ده هو اصلا في كده هو بالشكل ده اسمه اسراف في الايه في الامر يعني لما تيجي تعمل معروف كنت تتجاوز قالوا ضابط الامر ده وتيجي تطلع على المنكر منكر اشد انا مش عايز اقول لك ايه ده كذب دين الله قوم يا اولاد استغفر الله العظيم انا كان بيهم كده وهو مش عايز للخير بس ايه زعلان قوي ازاي الناس ما وصلتش لحاجه فاداء يعني هنقول اسراف في الامر مش رياض بيعمل ايه ان هو غاضب لله سبحانه وتعالى بس بقى اسراف في الامر ده شفت شفت الذنب يفرق عن الاسراف في الامر لان بقى طبعا كانه ذنب برضه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وايه يا ناس يدخل يجي المسجد وناوي يكذب في بيت الله سبحانه وتعالى وناوي يعمل الصالحات اول ما يستفاد بقى تقول الجاهليه تظهر عنده هو لا يريد الا الله مخلص بس ما تجاوز واسرف في الايه في الامن انت مطالب انت في حدود انت تخدم في بيت الله في حدود لقيت واحد جاهل شويه كل انت حليما لتاجل منه وهو التبذلي وهو كان الرجال عشان يكمل في مكره الدين وده اسراف في الايه؟ في الامر خلي بالك واسرافنا في امرنا. اي نعم يعني سبحان الله العظيم شوف لما الرسول هذا يذكر عن موسى عليه السلام انه القى الايه؟ اللحظه في نسخات يهود ونور يعني القران كده القاه على الارض. قال القاه ليه يعني؟ تحقيرا من الكتاب الذي قراه ها؟ استصغارا من لسان التوراة يعني ولا القاه ليه؟ غضبا لمن؟ لا مسعين حصل ده شرك شديد من اللعب القهار لقومي كيف يتم من الحصل؟ شوف الكلام غضب لله ولذلك لم يذكر الله عتابا لموسى عليه ولا حتى مجرد العتاب مجرد بس الله ما الحظ على يقص الايه؟ الامر الذي كان من موسى واخد بالك؟ ونبي يعتبه حتى مجرد العتاب اللي يعني القى الالواح. فالانسان ده طبعا هذا موسى كلمه الله والموقف كما تعلمون انما الانسان فعلا يشرف بالامر يبقى بيجي يعمل خير يروح مشرك ينتقد الشر يجي يأمر عن شر ينهى عن شر يعمل ايه؟ يتجاوز في النعم المنكر او ده اسراف في الامر. لما بدي لك مثال ده ياما امور بالشكل ده هذا اسراف في ايه؟ في الامر. مثلا ممكن تنهى مبتدعا عن بدعته فلم ينتهي هو مبتدع تقول له الله طب مش عند امة جنب اللي تعالى بقى هنا بقى وده هو سمع عن ليه بس كده وفهم ان هو فاعل يا هذا اسراف في الامر وصح حصل خير وراجل منفعل للسنه وكل شيء ما بالشكل ده ينفع او يقول يا رب السلام ذنوبنا وايه ويا ما احنا جاهلات ده مش حبيش لا انا عن نفسك يا ما الجاهلات بتاعنا ولا ننفعل في المسائل دي انا لا اريد ان اجي مره كده اسمه اسراف في الايه يبقى خلينا ذنوبنا وايه دي يمكن اقرب الى ونقلي التنقيه لانه العمل خير بس ايه فيه ايه دخل ها الخير ملبس الشر ولا لا ابتدى الكلام السلام يعني كده يحلو شويه المعاني يا فتاة يا علي انا لسه في البلاد ونقني من اللهم ايه نقني من ذنوبي وخطايا من خطاياي كما ايه ينقى الثوب الابيض الثوب الابيض اقل القليل يظهر فيه اي شيء رصاصي بني ازرق اسود حتى الدبلان حتى ولا بتاع مش عارف ولو ابيض مسفر شويه يبان فيه ولا لا انما الثوب الرصاصي ده ده حطوا عارف رب مصر كلها مش حابان فيه ده رجاله خصوصة بتاع وشوعات كل ما فيه ايه في ناس تلت في الثوبة كده يخش يخاروش كده في البلد فاللحين بقى كان يلبس طيارة لانه عمال يشتغل ده ورا الحمار والجمل فالثوب ايه منفذ بقى بالطينة وانه مش باين حاجة والزيت وبتاع وشغال الثوب بقى مجلد وعامل زي ايه زي جلد مكثف اللي عليه ومش باين فيه اللي هو لونه كده اصلا انما الثوب الابيض ايه اقل شيء يبان فيه وانت المفروض داخل بين هذا الملك بتحيي الملك كما صح ان قلبك ينظر برضه يبقى زي الثوب الايه يعني ايه يعني معنى الكلام ده يعني يا رب ما تسيبليش ايه اي حاجة توسخ الثوب الابيض ما تسيبني منها يعني معناها اغفر لي ذنوبي ايه كلها وخصوصا المتداخلة لان التنقيع معناها شر متداخل مع ايه مع الخير وما اكثر ذلك يبقى ايه ونقصنه الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ايه الدنس ده؟ هون الدنس الوسخ يعني يقابله في المعنويات والقلوب ايه؟ الرزق انا مش عايز واحد يجهل الكلام ده يعني كم ده انت مطالب بيه مش بس تقوله لامرأتك ولابنك انت مطالب بيه والله ومطالب انك تنفع البر او ما تخش في الصلاه كده تحاول تعيط كده وانت عمال تدعو كده وفهمت يعني داعج وبعدين نقصني وشوف انت غرقان ازاي وقلبك مجلد من الشحم والرزق قلوبنا كلها كده فانت احرج واذكر ما تقول الى هذا وتبقى عارف ان ربنا سامعك كمان السمع يعني مش كلامك هباء منسوب سامعك بس احنا هيستجيب احنا هيستجيب بقى مساله تكون طالعه منين؟ منين؟ من اللسان ولا طالعه من القلب كمان؟ طب والهيئة تبقى ايه مطاطع الايه الرأس نظر للسجود كده اهو واخد بالك نقم فيك كده اهو واقف عم عايز تدعش وعايز تعيط كده وتغمض تغمض عينيك شوية بس ما تنشغلش بالايه بالموكيت ولا بالوقت جنبك ولا بتهز ولا المروحة اللي بتدور ولا تروح ممكن ينشغل ضعيف قلوبنا ضعيفة فيعني اي حاجة هتشغلنا نقطع الشراب دي كلها وتبدأ كده ايه الهيئة واللسان يؤثران على القلب شوف مجرد انك ايه تنشغلش كده وتطاطع الرأس واخد بالك تقول الكلام وتسيب نزول القضايا حتى لو انت كنت تعيط لان فعلا ممكن ربنا يشيلها لك ولا مش ممكن يعني صعب عليك يشيلها لك يعني ولا ايه؟ يعني صلاه المغرب هل صعب على ربنا يشيلها لك يعني؟ ها؟ ولا ايه؟ من الشيخ المخلص في مسجد الشيخ عبد الراضي اللي بالنسبه عشان برضه الاسئله الكثيره اللي خدت الجمعه المقبله بالنسبه لي ففي مسجد رحمه الله بإذن الله. وعن الشفاعة عن الشفاعة أنا حضر الخطبة الشفاعة الماضية في مسجد القبيلة يبقى خلاص، وإن الأمر يعني لا يخلو من فوائد، لكن هو الموضوع عن الشفاعة. الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أداء الافتتاح، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني. وفهمنا بقى وبعدين الثالثة إيه؟ اللهم إيه؟ اغسلني. هذا المسألة بقى شوف تطورت منه، بعد والمباعدة اللي هو أصل التقديس، وبعدين التنقية، وبعدين الغسيل الكامل ده. يعني الأول بيغسله، الأول بينقوا حب الفول وبعدين يغسلوه، ولا يغسلوا بعدين إيه؟ مش بنقيه الأول من حصى والتراب وبعدين بتاع الحصى والفرق وبعدين يبتدي يغسله؟ خلاص يبقى الغسيل ده كان ده مرحلة إيه؟ أخيرة. شوف تفسير حتى دعاء الرسول، مفيش كلمة يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وفيها إيه؟ فائدة عظيمة. يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي. اظن بس بتاعت سهل ولا لا؟ صعب بقى سهل اهو. اللهم بعد بيني وبين ايه؟ خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يعني اقل شيء يشيل الثوب الابيض، يعني اقل ذنب يا رب شيله، والله على كل شيء قدير وبالاجابة جديد، هو غفار الذنوب ولا لا؟ طيب تعالى بقى الثالثة، اللهم اغسلني من خطاياي بأي شيء، بالماء والثلج والبرد. ايه بقى الماء والثلج والبرد؟ طبعا انتوا فاكرين ان شاء الله، فاكرين ولا لا؟ فاكرين طبعا زي امام القلوب، وكيف شرحها شيخ الاسلام شرحا عظيما. ايه الماء والثلج والبرد؟ يعني يعني الماء اللي تدخل الذنوب، والثلج يدخلها، والبرد يدخلها. هنشوف بقى ايه حكاية البرد والثلج. من المعلوم ان البرد يعطي قوة وصلابة للشيء، يعني حتى السمنة لما بتسيح بتبقى ايه؟ سائلة، ولما بتبرد بتبقى ايه؟ قوية ومتماسكة، ومعظم الماء. فدائما التبريد الشيء يعطيه قوة وايه؟ وصلابة. فبرد القلب الشيء المعنوي كلما برد ازداد قوة وتماسكا وصلابة، يعني من ايه؟ من الشيء اللي كان مسخنه. يبقى في شيء بيسخن القلب وشيء بيبرده. ايه اللي بيسخن القلوب؟ الذنوب. يبقى الذنوب بتعمل على ايه؟ يقول لك مثلا حرارة الشك تقابلها ايه؟ برد اليقين. يقول لك ايه؟ بردت نار يا شيخ. بردت ناري؟ ايه بردت ناري دي؟ يعني نار القلب. ايه نار القلب دي؟ فلما ايه قلت له يبقى بردت نار. شفيتني بالإجابة. فهنا دي حرارة الشك وبرد اليقين. ففي هنا مقارنة بين الحرارة وبين التبريد اللي بيحدث في القلوب. الحرارة دائما بالذنوب والمعاصي، يزيد القلب بقى يصاب بالأمراض، يبقى عرضة لأي مرض ينهى الشيء ويؤثر فيه. أنا مريض، مش في ذنب اتعمل خلاص، معناه عملت ايه؟ شوية شح بلاك بتنين على القلب، خلاص الذكر ما بيحرقش فيه، الذكر يؤثر فيه، ما في الذكر بس خلاص بقى مرات كتير تشتغل بقى، لان نفع القلب هي ايه؟ هو الذكر. المادة اللي بتشحن القلب زي الكهرباء اللي بتشحن البطارية هو ايه؟ هو الذكر. طب انت عامل مانع من الذكر، يوم القلب يبقى ضعيف ويصير مريضا، ولما يبقى مريض يبقى بؤرة صليبية. البؤرة الصليبية بتعمل ايه في الجسم؟ هل في بؤرة صليبية في الجسم غير حرارة؟ عرفت ان في واحد عنده بؤرة صليبية في المزح حتى وما عندوش حرارة؟ تعال، البؤرة الصليبية لابد لها من ايه؟ من ارتفاع في البدن. ما هو طب الاديان يحتوي حد وطب الايه؟ ابدان، لقاعدة معروفة. طب الاديان يعني كما قال الشيخ الاسلام يحتوي حد وطب الابدان، وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم على ان في الجسد فيجش الانسان في الجسد مضغة يقابلها القلب فين؟ في الانسان ده. فهنا زي ما اقول لك الجسد يحصل فيه بؤرة صليبية سخنة. ايه اللي بربه؟ انك تنزل ايه؟ البؤرة الصليبية ولا لا؟ طب ايه اللي بيجيب البؤرة الصليبية المعنوية؟ مش هي الذنوب برضه؟ ايه اللي بيجيبها؟ الاستغفار، ساعات، اسباب كثيرة. طيب انت مطلوب انك ترفع البؤرة الصليبية في القلب ولا لا؟ ثم تقول ايه؟ مش هي اللي بتسخن؟ طب ايه اللي بيبرد؟ اللي يبرد المحسوس ايه يا اخوانا؟ انك تاخد لك دش بالميه بردت شويه، انك هذا الميه نشفت ايه والحراره هترجع تاني، ده لسه فيه بلاوي جوه، ده انا اغتسلت ولسه الحمى ما راحتش. لكن ده لو نقوم نحط كمادات ايه، واخد بالك، خال يقوم بيتضرب زياده ولا لا؟ طب نقوم نحط الضرب، يبقى السبيل بتاع بيقول ده كل ايه ما يسري بالسرور يسري من الثلج يعني، او تنسلج لها الصدور. ايه تنسلج يعني؟ يعني الصدور كانت ساخنه بالذنوب والخطايا، فلما بردت تبريد شديد بالثلج بقى انشلجت فصارت ايه. ولذلك يا اخوانا دموع الفرح بارده ودموع الحزن ايه حاره مولعه ولا لا؟ لكن اللي هو الكلام ده حتى في البدن، حتى الدموع دموع الحزن حاره بحرقه، حرقه اللي جاب الحرقه والحريق هنا، الكلام ده هنا، انما دموع الفرح ايه بارده، لان كده ايه قلبه قوي منعنس مطمئن، مفيش حاجه بتزعجه، ما عندوش راي مبسوط. فهنا بقى الرسول عليه السلام يقول يعني يطلب من الله ان يغسله اول حاجه دش والميه، لا لا لا لسه فاضل ذنوب تاني، يريد ايه المرحله الثانيه ايه؟ لان شوف بس تاثير الرسول عايز تتكلم عن الروايات بتختلف كثيرا، يعني الشيخ الاسلام حكى الروايه بالماء والبرد والثلج على ان البرد اقل من الايه؟ من الثلج. طيب اول حاجه بالميه وبعدين بايه؟ بالثلج، يبقى الثلج يبرد اكثر ولا لا؟ فبالنسبه للتشبيه اهو يكثر في البدن، وبعدين البرد ده يبرد اكثر، يبقى ده مراحل من مراحل التبريد. زيها بالضبط تبريد الايه؟ القلب، التبريد المعناه بقى من الذنوب، مش الاستفتاح. بنلاقي لو انت فاهم الكلام ده فلتحضره كده وتقول وانت داخل في الصلاه وبين يدي الملك الملوك وعايز تعيط كده، مش عارف بصوت عالي بينك وبين نفسك كده في صلاه الصلوات المكتوبات، وبعدين عايز فعلا، لان الرسول قال الكلام ده ورجعتم، كان يعني هذا ولا كان بيقوله بس كده كلام؟ كان يعني ما يقول ولا لا؟ مع انه ايه غفر له وما تقدم من ذنبه وما ايه ومن تاخر، والاستغفار عباده ولا لا؟ ومن اولى الناس بعبوديه الاستغفار والتوبه؟ من النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما يستغفرش، ده الاستغفار ده عبوديه، تعال تحمل ماي منها ولا ايه؟ لقد تاب الله على النبي، انت عايز ماي ما يشوفش؟ ويشوف كل 100 مره، كل يشوف من ايه؟ ما انت فاهم ان التطهر ده لازم يكون فيه مصيبه عشان يخلص منها، هقول لك تطهر بعد وايه؟ وكذلك التوبه، هو التوبه لازم يكون فيه زنا عشان يكون من الزنا؟ التوبه يا اخي بالدرجه 7/10 دي ما تليقش في القدوس، لازم تبقى 7/10، وصلنا 7/10، لازم تشوف تاني عشان تبقى كام؟ 9/10 درجه تمثيل ده، هو انت تنتقل من 7/10 ل 8/10 للسهل كده ما كانش حد غيرك. ان هو والله المستعان. ادي اول ايه دعاء تستفتح بيه الصلاه، تشوف بقى تسعى قد ايه لو انت استحضرت فعلا المعاني دي كده وانت بتصلي، والاستغفار وعندك الاستغفار ده عباره عن ايه؟ الجرح والشحن اللي خالف بيتك، والله والله العظيم هو ده اللي خالف بيتك في الدنيا والاخره. الشحن ده بتاع القلب ده اللي هو الذنوب بتاعك، هو ده، هو ده اللي منعنا احنا من الخشوع كلنا، هو ده اللي منعنا من الفهم، والجهل ما بنعملش، وان عملنا العمل ما بيستمرش مفيش بركه. يعني اللي جاي حتى مراتبها ضعيفه جدا عن جرح بسبب الجرح ده والذنوب ده. يوم اول ما تخش بين يدي الملك الملوك تطلب منه الكلام، لان مين يقدر يغفره؟ غيره. ومن يغفر الذنوب الا الله. الصيغه الثانيه، بس انا اقول لك انها سهله. طيب واحد قالها مره واثنين وبعد 10 صلاة الله قال لا، يقول لك ايه؟ اللهم لا عبد ما بين خطاياك يا عبد ابن الشيخ المغرب، اللهم نحيي من خطاياك ونقص من ذنوبنا ومن بينك، اللهم احسن من خطايا ما تزوج من عزك، الحمد لله يا رب العالمين. وبقت روتين، نقول له قف من انت، قف ان ربك يسمعك، عيب عليك، انه يسمعك من فوق عرشك، للقلوب اصوات مسموعه عند الله. انت بتقول ايه؟ بتقول كلام بلسانك كده اهو، مفيش استحضار من المعاني خالص من قلبي كده، يا اخي استحي من الله يا اخي. نقول له استنى، نقول لك انا بس مش عارف، انت عارف ايه اللي جرالي؟ اللي جرالك عايز العلاج انقل على الصوره الثانيه، هو كده الرسول صلى الله عليه وسلم كده. الصوره الثانيه ايه؟ وجهك وجهك الذي فطر السماوات والارض حنيفا، وكمان زياده صوره ثانيه مسلما. أي رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك وبزيادة، والمهدي من هديت. وبعدين أنا بك وإليك، في جلسنا في رواية لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وبعدين تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. شايف الصورة دي اللي يقولها لله في الصلاة يعني، وإلى إيه ده بيستعد عشان يقرأ كلام الله بين يدي الله. نعم، وأنا أول مسلم أحضرها إن شاء الله إيه، ولو قلت وأنا من المسلمين لا حرج، لا دية ولا دية. ليه؟ وانا اول مسلم من باب التنافس، يعني من باب التنافس المفروض تكون اول التائبين. قل يا رب ده انا اتاخر، ده علي ان اكون اول التائبين، وان اكون اول المستغفرين، واول العابدين، واول المسلمين، علي ان اكون كذا وكذا. ده في المحيط اللي انت فيه، ده انت المفروض من الله عليك، قل يا رب مننت علي وتفضلت علي واعطيتني الصحه واعطيتني لسانا متكلما وانت الرحمن الرحيم، انا ما عنديش ذنب في هذا، انت المفروض اكون اول الناس كلها، واكون اكثرهم منفقا للاموال. انت خلي بالك من باب الايه؟ الحظ للقلب ونور التنفس. فشوف بقى الصيغه دي بس طويله شويه، انما المعاني دي لو انك استحضرتها ولو ان قلبك يعني نجاه الله تعالى من رشدته واستحضرت هذه المعاني لا تفلحن ان شاء الله في الصلاه، هتعرف ازاي تصلي. دي صيغة النبي عليه الصلاة والسلام فهمها، أحسن صيغة السلام، ولذلك معانيها إيه؟ نشرح كده عبارة أو عبارتين وعلم الفضل ونكملها بعد الصلاة إن شاء الله. أول حالة وجهت وجهي لله فطر السماوات والأرض. إيه وجهت وجهي؟ شرحناها في الدرسين الماضيين. عيب عليك تبقى كده تقول وجهت وجهي وقلبك إيه؟ أول ما تقول إني وجهت وجهي يقوم قلبه يقول له آه، والعلاوة بتاع الشغل دي عاملة فيها إيه؟ المذكرة الواد عامل فيها ايه؟ الواد المفروض يديله قرشين عشان يخلي باله منه، انت بتصلي ويفضل بقى ايه شغال شغال، وده ينفع الكلام ده؟ وده ينفع؟ لما تقول وجهت وجهي ازاي كل الاتجاه والنية فأقل موجهك، مش مسألة الوجه كده الأنف والعينان والفم والأذنان، مش مسألة دي، هو ده أي نعم ماضي ساجد، يعني ده الهيئة وده البدن، بد ان يكون بالتوازي معه ايه؟ اتجاه القلب. فقلنا لابد ان تستحضر الحياء، والحياء ضروري جدا لان شايفك وعليك انت تستشعر بيه كانك ايه؟ صلاه. طب بالله كده لو كانك ترى الوزير اللي كده من عيونك لرئيس وساع واقف بصوص لك كده، يبقى انت حالتك ايه؟ خليك عمل يعني بس كده، خليك واقعي. بسم الله لو انت كده متخيل ان في وزير وفي له حاجه كده بالنسبه لك وانت ترجو منه اشياء وخايف منه احسن يبهدلك ولا حاجه وما تقولش كده، لا انت حالتك ايه؟ وانت واقف زي ما انت واقف الطلبه كده، واقف كده عمال تبص لجنبك كده عشان لما اروح اشوف في الشزال ده هنا عامل ازاي، ما فيش لاقي حاجه تتشغل بيها. بس يعني اذكر بس المثال ده، هو انا مش شايفك ولا ايه الكلام ده جواك؟ تقول لنفسك كده ربنا بصيت الان شايفني في حديث هذا طبعا، ايوه نعم، ما انا بتلتفت، واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى في وجهه لك ما لم تلتفت، من حد شافك كده؟ انا ربنا شايفني الان، ربنا بصيت دلوقتي حتى نفسك تبدا ايه؟ هتعرف تصلي اهو من اولها كده، من بعد وجهت ايه؟ المفروض دخلت على ملك الملوك اهو، وجهت وجهت بالله فطر. ايش معنى فطر يعني؟ ليه فطر؟ اولا الايه دي مين اللي قالها اصلا؟ كلام ده مين اللي قاله اصلا؟ اسلام الخلفاء ولا لا؟ شو اللي بيقول؟ ها؟ طيب ليه وشأت وشأت لي فطر؟ ايش معنى فطر يعني؟ لان الفقر ده بدايه الخلق. هو الفقر اصلا في اللغه معناه ايه؟ اظهار شيء وادراكه. يعني شيء واخد بالك كان موجود مقفول كايه؟ فطر ناب البعير يعني شق اللثب وخرج منها ولا لا؟ والفطر العنب اول ما يطلع كده ويكبر كده. والفطر الصوم معناها ايه؟ شق ريقك. فدايما كده حاجه كانت لسه في الكتب وهتبتدي تطلع من ايه؟ بتنفذ مشروعات. فإظهار الشيء وإبراز الفقر بأصل مادة الفقر. فعلى الإنسان الله عز وجل هو الخالق، إيه الخالق ده؟ الصفات دي كلها. تصميم. مش هيكفي من التصميم دي؟ من أحسن بس نفهم. تصميم المشروعات. وده المثل على أحسن الأرض ده اسمه التحذير. تحذير أمر الإيه؟ الخلاق لسه ما فيش حاجة كله قسمته. وربنا بيخلق. لما سبحانه وتعالى بقى هيعمل إيه؟ هيضرب التقدير ده او التصميم ده فين؟ في الواقع ده يخلق بقى العرش والسماوات والارض بقى والخلق. يبقى ده اسمه ايه؟ الفاقر. مش قلنا اخراج شيء واخراجه، فتح شيء واخراجه، اخراج واخراجه. يعني شيء مغلق هتعمل ايه؟ طلعه ولا لا؟ ده في ادله كثيره لغويه بس ده مش موضوعنا الان، نوسع الفاقر يعني. يعني اختصارا كده الفقر ده معناه بدايات الايه؟ الخلق. يعني الخلق اولا تقدير كما نقول نحن تصميم، تصميم مشروع. نبدا نمثل ده اسمه الفقر، يعني اخراج المشروع الى حيز الوجود. اذا اخراج ده الايه؟ تقدير كل الذي قدره الله عز وجل. خلق الارض تبقى كذا والسماوات تبقى كذا ومقادير الخلق تبقى كذا، كل شيء يتصمم ازاي وترتب ازاي، تفاعلات الكيماويه ازاي، تتم ازاي، الدخان يبقى ازاي، الاستنافة ازاي، طبعا القرى ازاي، كل ده مقدر فين؟ هو ده التقدير. وبعد ان الفطر ابراده الى ايه؟ طيب لله تعالى في ساعة الفطر اللي عملوا من دون الله كانوا موجودين؟ كان في حد في حاجة موجود؟ كان عيسى موجودا عليه السلام تبرأه الله ما يقولون؟ كان موسى موجودا عليه السلام؟ كان العزيز موجودا عليه السلام؟ كانت الملائكة موجودة عليهم السلام؟ عطاس. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة؟ عطاس. لسه من قال لا أرض ولا سماء ولا عرش ولا شيء، كان الله ولا شيء معه قال تعالى وعز وجل. إذا الفطر معناه إيه؟ يذكرنا ببداية إيه؟ الخلق. بداية الخلق معناه أي شيء عرفته من دون الله، كواكب، نجوم، الناس، العزة، الأولياء والمشايخ، البدوي والحسين، والحسين ومرة براه الله، كل ما العبد بدون الله. ده في حد من الاجيال موجوده؟ مفيش. دلوقتي توجيه لمن؟ للذي ايه؟ فطر. طيب اللي فطر ده ما كانش في شيء موجود. قلنا الاشياء الاولى هي اللي عبدت بدون الله. طب اللي ما عبدتش بس هتشغلك بالصلاه. مش برضه الواحد يستحي ان ينشغل بشيء هو بين هذا الفطر؟ مش الاشياء كمان التي فطرها واوجدها سبحانه وتعالى عز وجل؟ يفضل كل شيء الذي فطره يذكرك به انه كان وحده ولا شيء معه. كيف تنشغل بله شريكا؟ بل كيف تنشغل بغيره وانت بين هذا الفاطر الان؟ بقى الفاطر خلق لك الكهرباء عشان تنشغل بيها وبالتلفزيون وبالبتاع، خلق لك الماء عشان تنشغل به عنه هو سبحانه وتعالى عز وجل وانت بين يديه الان، خلق لك الكساء والسواسل والغذاء والجمال والنساء، خلق لك عشان تنشغل بذلك وانت بين يديه. اني وجدت وجهه الذي فطر ايه؟ السماوات والارض. وبعدين حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ معوجا عن الباطل الى الحق بقصد. المثال المثل ايه؟ واحد مثال اسكندريه عارف المصبات فين؟ المصب في المكان الفلاني هو عارف. يجي عنده يعمل ازاي؟ يعوج ايه؟ يميل عنهم يمنه او يسرى. هو جاي ثاني برضه يميل عنه يمنه او ايه؟ رسم ما راحش فيه. هو ده اسمه ايه؟ حنيفا. فالمعنوي معناه ان انا عارف الشرك فين، بل دراسه التوحيد على علم، وبالتالي ما اقعش فين الشرك. اجمع على حنيف يعني اميل وعامل الشرك بقصد وبعلم الى الايه؟ الى التوحيد. المعنى حنيف. وده كان من فضل الصلاه والارض حنيفا ومن قتل ايه؟ مسلما. وطبعا اللي بيفهم ذلك لابد ان يسلم قلبه وهيئته هو لسانه لمن؟ لله. كل مسلم وانت لسه قلبك شغال بالفلوس وانت في الصلاه، كل نفس في هذا. يعني ده تشكي الناس وانت في الصلاه والله. مسلم من كده بس. ده الناس اللي انت كل حاجه ربنا قال. عشان انت كل حاجه شايفها ده لا يعوز وجه الله اكبر حاضرني كل شيء الا الله. ما وصلنا لاذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر كما جاء في الحديث. انت مش فاكر حصل الرؤيه اللي انت شفتها امبارح؟ يقول لك ده انا كنت مش لاقي. لا وانت صح مش عايز تفتكر الرؤيه. انت عملت رؤيه كده واخد بالك او حلم حتى ومش عايز تذكره. فلما جيت للصلاه الثانيه كده افكرك انا بقى شايف الشرط بتاعتها ازاي، ولما تضربك وعامله هي وحصل القبادي بس كان فيها ايه وشوف ايه وتنساك لان انت شغوف بايه، ويكون هو اللي عمل لك الدردكه دي كلها ويقول لك ادينا عملها لك ونسها لك وهيفكرك بيها فين في الصلاه. ان الخلق الاموسيون مسلمان ده من كده تبقى عليك اسلمت كل شيء لله سبحانه وتعالى. من اسلم وجهه ايه اللي اسلمت ازاي وانت قلبك شغال عشان تحلمت بايه ولا شفت رؤيه ايه وقابلت بيه وخلف ولا لا، شو انت السعاده بقى تحصل ازاي حنيفه ايه مسلمه وما انا من المشركين. ونكمل هذه الهدايا للتفاح بعد الفتره ان شاء الله. اتفقنا على ان كل منا لابد ان يبذل جهدا جيدا في استحضار معاني كل كلمه، وجهد تبقى معناها في وجه القلب مع الوجه مع اللسان. وبعدين وما انا من المشركين معناها ايه؟ انظر المسكن الذي تذكره الان. لو ان عندك قدره على الحصول على شقه تمليك ورزقك الله اموالا كثيره ومع ذلك لازلت تسكن في شقه بايجار مثلا 10 جنيهات مع انها واسعه ومع انها على النيل ومع انها لانك قد اجرتها من الرجل بقانون الطاغوت، فانت الان تبيح لنفسك ذلك. اذكر انك تقول في الصلاه وما انا من المشركين، هذا شرك، هذا تحاكم الى الطاغوت، لانك ما اخذت هذه الشقه الا بقانون الطاغوت والقدره ومناط التكليف. عندك قدره لابد ان تتحاكم الى الرسول عليه الصلاه والسلام. التحاكم الى الرسول العقد اللي بينك وبين الرجل صاحب العماره ده باطل، لابد ان تذهب اليه وان تتعاقد معه من جديد. طالما عندك قدره هو ده التحاكم الى دين الله. يعني ما تقعدش تقول انا من المشركين بقى وانت واقع في الكلام ده. فعشان كده الصلاه بتاعتنا كما انت قد علمت. وحاول ربنا مش عارفين نحصل كلام الخلق لازم يكون ايه؟ العمل، لان الصلاه دي صلاه المملكه. شفت جماعه من اليوم في سوره الثعلب وذكر اسم ربه فصل هو ده اللي هيفلح. هنفلح من ذلك من تفخر. هيتفخر ازاي بغير الصلاه؟ وكيف يصلي بغير ذكر اسم الله؟ وذكر اسم ربه فصل. شوف المثال ده زي المملكه بتاعت الصلاه دي تعيدك الى الحق. تقول نفسك وما انا من المشركين، كيف اقول وازعم واعتقد وانا صادق في هذا القول وانت تقول وما انا من المشركين مع انك عشان الفلوس قبلت التحاكم الى الطاغوت في مساله الادارات الشعر. انما واحد مش لاقي ده خلاص السوبر ملاك التكليف. او واحد مثلا يقول لك انا عارف انه حرام بس يعني معيش فت شويه كده، ده مش شرك، مش شرك. ما اقول لك ونعم وعود الامر وقد علم المساله، ده شرك. وما ده انا بديلك مثال بس، يعني مثال خارج يحضر اطفالنا. وما انا من المشركين، ان صلاه البدايه هي الصلاه، بدايه المزاح الطريق الى الله الصلاه. ان صلاه كانت غير الله صار الانسان بذلك كافرا مشركا. ان صلاه مملكه الاسماء هذه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، تحيه لملك الملوك زي في الاخر حجم التحيات لله والصلوات الطيبات. في تاخيرها في اولها هتقول ان صلاه، بعد الصلاه ايه؟ النسك. ايه النسك؟ كل الشعائر وخصوصا الذبح، الذبح والدماء لله سبحانه وتعالى. ان الصلاه ونسك مش بس كده، ومحياي. ايه محياي؟ يعني هنا الشعائر الصلاة والنسك كل الشعائر. أما المحيا والممات كل الشرائح. اذكر كل الشعائر في قولك إن صلاتي وإيه ونسكي، واذكر كل الشرائح في قولك ومحياي ومماتي. إيه محياي يعني ومماتي؟ إني أحيا لله، إنما نعيش لمصر ومثل مصر هذا شرك وكفر. ايه مصر دي يعني؟ ايه مصر دي؟ حتى انت عايش على شويه ناس واكثرهم عدم بيتعيش من التخفيف في الدرجه دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت تعيش وتموت لواحد بس لله، انت عارف معنى الكلمة دي ايه؟ ومحياي الانسان فعلا يحيا لله سبحانه وتعالى، وان لم يموت لا يموت الا لله. طب ازاي هو مات لله يعني؟ والله يا اخي الصحابي كان اذا حضرته الوفاة فانه يرسل لابنائه ولاقاربه ولذويه ويقول لهم خذوا عني موعظة، او خذوني نفسي موعظة، انا الان مجنون اريد ان اعمل اي خير مش عارف، خلاص الوفاة حضرتني خذوني موعظة، انا موعظة. شوف يستغل لمرتوى الايمان للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هذا لما يجي يموت مش يموت من اجل مصر، يبقى خلي مصر تنفعه مش طالع من النار، يموت من اجل الله سبحانه وتعالى. مصر ايه؟ مصر يجيها شريعة خلق ولا اي بلد في العالم عشان تموت في سبيلها. ايه ده؟ بعد موت في سبيل دولة الاسلام؟ اي نعم، ما هو ده توحيد الى مات لله، لان الروح دي غالية، لان هي فرصة واحدة بس بتاخدها في الدنيا وبعدها مفيش فرصة تاني. فمعناها انك لا تقبل على حرب الا لله عز وجل، ولا تحيا الا لله. والبيت لو في فتنة في الافق، واخد بالك الانسان يقول ايه؟ وخايف المسلم ده يقول ايه؟ لو من اراك بتقوم فتنة فاخدنا اليك غير مسلمين، وواحد يقول لك يا اخي انت عايز تبقى اجعل بقى اللي موتني، انا بقى انا عايز اعيش وانت عايز تقول ربنا موتني. لا حول ولا قوه الا بالله. هو مش عارف الفتنه يعني لسه بقى شايف الفتنه؟ معلش احنا هنطول شويه في البدايات يعني، لا بعد كده هتلاقي في تكرار في المعاني. يعني مثال دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء العباد باسمه الملك القدوس. الذروه ايه؟ الجهاد في سبيل الله، جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وانت صادق موحد وتريد الاقدام في سبيل الله. فلما وجدت بارقه السيوف على راسك قلت الله ده هيقطع، ده هيشفط عليا، ده هيشفط ده هيقطع عليا، هتخطط وجريت. فلحقت فضربت فقتلت، فانت فين؟ في النار والعياذ بالله تعالى. نسال الله العافيه. يعني دخل الانسان على فتنه، انت ايه؟ فتن وذهب الى النار. اما لو اقبل فقتل مقبلا فهو فين؟ في الجنة. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني ايه برضه؟ في فتن يفخ فيها 10 من 10 او 9 من 10 يتنزل لفين؟ لصفر من 10. هي دي الفتن اللي بسرعة. هديلك مثال ثاني. امرأة مات عنها زوجها. في اي سبب الاسد مات عنها زوجها. وهي شابة جميلة وعندها اولاد، خصوصا ان كنا بناتي. وبعد ذلك الاولاد تحت الاغراء المرعب من مصنع الكاراتيه ومصنع الشيبسي ومصنع الحاجه الساقعه، مصانع شغال على ودنه، والعيل عاوز انتاج المصانع وعايز مصروف، ولا يجد ابا لهم وانما يجد امه، فيصرخ له الام ضعيفه جدا امام طلب الابناء. خشم بقى ويتيم صعبان جدا على امه، قلبها طبعا فيه ايه. وبعد ذلك تعمل ايه؟ شوف الفتنة جاهزة. وبعدين هي جميلة ويزداد ضغط الشهوة عليها حينا بعد حين، ونحن في بلد الزنا فيه أيسر شيء، بل هو الأصل الآن، والشقق متلاصقة وكل الظروف مهيئة والخنازير والذئاب المتلاحقة الكلاب الصعارة موجودة في كل عمارة تقريبا. ليس أحد يموت عنها زجوع لك فرصة كان بشوى كده وخطر بقى. شوف مجموعة من الأموال العيال خلص، هي كمان عندها تلفاز، زوجها خرب دينها بالتلفاز وصار لها تلفزيون وفيديو يمكن فيديو كمان. والسعار الجنسي، السعار الجنسي كل شيء، تجد رجلا جميلا يقبل امرأة جميلة في التلفاز ويذكرها ذلك وهكذا، سعار جنسي حمى وهي في زوج، وقد تعولت على الزوج قبل ذلك، والاولاد طالبين فلوس، والذئب المفترس الكلب المجرم مع فلوس، وفتن بالجمال مثلا وبالكلام اللين على النساء، وبعدين ساكن قريب او في نفس المكان شو الفتنة اللي قلتها المرأة دي قد ايه؟ شايف انظر الى حجم الفتنة. فان عصمت نفسها وعصمت اولادها وعصمت اولادها على الدين انا وكافر اليتيم ايه؟ هكذا. فمثل هذه المرأة ان كانت مؤمنة هي تسابق النبي صلى الله عليه وسلم الى الجنة. فتنة هي تطلع 10 من 10 تنزل فين؟ تحت الصفر. طبعا اكثرهن الان ينزلن تحت الصفر. فإن لله وإن إليه راجعون. مصائب مرعبة، شيء مفزع جدا يعني. هي دي الفتن. فالإنسان لما تقول ومحياي ومماتي لله، فأنا أدخل على فتنة مش عارف ربنا فين، لا يموت قبلها. اللهم إن أصاب القوم فتنة فاقبضنا إليك غير مصرين. وخلي بالك واحد يقول لك الله أنا راجل بقر، لو أن الله ابتلاني بكذا وكذا وكذا أنا أصبر. لو ابتليت لو بكذا اصبر من النيش، انا عندي جلد. واخد بالك تطلب ايه؟ تسال الله ايه سبحانه وتعالى؟ يبقى اول ما ياتي البلاء زي الراجل يقول لك ادعوا لعميكم الكذاب، قصه معروفه. لما قال لان السلام الله بكذا وكذا الاصران فابتلاه الله بعسر في البول. البول بس اتعصبت شويه. وسالني انا بقى عن العسر في البول ده بيبقى الالم فيه قد ايه؟ فلما راى الالم ذهب الى الاطفال يقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب. ما طبعا فالانسان الفتنة مرعبة. هم احيانا ومات يصر على هذا لله، كل شيء لله. ان اكلت اللقمة فهي لله، وان شربت الشربة فهي لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهي لله يعني يكون حلال قول بسم الله واتبع السنة فيها وفي النهاية قول الحمد لله معذرة لله. ما الحلال طعام على السنة، واخد بالك، والجلوس على السنة، البداية على السنة، على السنة، هو ده محيا لله، الموت المحيا لله، المسكن اللي عايش فيه لله، لله ازاي وانا ماشي بقانون الطاغوت في ايه؟ ومعايا القدرة واقدر ان انا اغير، ومعايش القدرة لكن استطيع بلساني ان اطيب خاطر صاحب البيت، واقول له والله المفروض ان نحقق كذا وكذا في الدين الاسلامي لكني لا اخلص، اعتبر ان علينا ليلة في يوم من الايام ان اتي اليك واصح هذا العقد لاجعله الى اجل مسمى مثلا يعني. هذا بقى اللي ايه؟ اللي محياه ومات لمين؟ انما الناس تقول لك واحد يصلي ومحياه ومات يقول لك الكلام ده، واول ما يجي بره يقول لك ما صار شوف صحيح ده حيث ومحياه بيه وصل عن صدق وصل عن محياه وصل عن ايه؟ الممات ولا لا؟ ليه؟ لماذا كل شيء لله؟ لله ايه؟ رب. يشوف البدل هنا، بدل لفظ الجلاله تقول ايه؟ رب. لان ربنا عن الانسان دائما يا اخوانا فطر على انه يحب من؟ ولي نعمته. اللي عينه في الوظيفه الفلانيه ولا كان سلام ده خدم لي خدمه، واللي عين ابنه جاب له ازواج لبناتيه يقول لك ده خدم لي خدمه، ده انا نبيل له كل ايه؟ ده كل ما قابله يا سلام نعمل له. فالإنسان فطر على انه يحب ولي ايه؟ نعمات. تنظر الى الربوبيه الان كل النعمه فين؟ ولذلك ايه؟ لله ايه؟ رب العالمين. شوف الكلام انت متذكر نفسك بهذا عشان تحب ربنا في الصلاه ولا لا؟ رسول الله اي والله ربنا يستحق، والله يستحق. انما يبقى فعلا صلاه ونسك وانا عايش له هو بس، مش عشان استمتع ولا عشان بالعكس، ده انا محياي عشان ارب العيال لله تربيه دينيه. انظر الان نيجي وزير التعليم في الكلام اللي نشر في الجرائد ده يقول لك البنت ما تدخلش لما تاخد اذن بالحجاب ولا تغطي شعر راسها الا او تبقى عندنا ما فيش مدارسنا. زي ما الشيخ محمد قال لك اريد ان يطرب بنتك من رحمتك، مش عارف ايه الشهاده والتعليم ده، واخد بالك؟ فمتقاطع وشايف لحن تكسر رحمه مين؟ وزير التعليم. فقوم تكسر رحمة مين؟ ملك الملوك. فين محياك وماتك لله؟ أين صدقك؟ فين محياك لله؟ لما بنتك حسنا من العقل ايه بس؟ ما هو الرجل كده ربنا انتقل منه ربنا انت عامل يا سلام. طب وانت مكتب في البيت ايه؟ علمنا قبل الوقت عليك الحاج فرقات سلامك على ملك لله. يا بوضع وزيز يا ما الإنسان بيفقد مصالح ويأخذ وضع وظيفة أكد أنا أحياني لله والجولة. لا ده أنا أحياني لله حديثة العرض الوظيفة أو المال ما اللي أحياني لله في 60 داهية، لأن أنا أحياني لله سبحانه وتعالى. أنا عايش شرف بني ورزقي على الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ولا لا؟ شوف بقى محتاج العزم اللي تشعر فيها الان، يعني الدرس حيخلص في الاحياء ومات. انت عليك انت بقى ايه الخطاب دي اللي دايما كده تؤثر الاخره، انها المصيبه بل تؤثرون الحياه الايه الدنيا. انا هعمل ايه بقى؟ ما عندكش وانا كل اخ من دول يريد ان يتزوج فيقول لك اه وسالني انا بس اريد هذه جامعيه واريد هكذا وتصوم القبر. انا وردت اقول ايه بقى؟ يا سيدنا يا مضلات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا لا شوف الموقف الذي تعرض له في سوره الاسراء، موقف يعني الواحد يفكر فيه والله يشيب يشيب والله. بس انت تدبر افلاك تتبرر القران وان كانوا لا يفتنونك عن النبي او حاجه غيرك اللي تفتري علينا ايه غيره واذا لاتخذوك خليلا. واضح الكلام. ولولا ان ثبتناك لقد كدت، يعني يا محمد يا ابن عبد الله يا اعظم خلق الله عليه الصلاه والسلام، لقد كدت تركن اليهم شيئا ايه قليلا. وتركن يعني ايه؟ يعني تطمع ان تستغل قوتهم وركنهم في سبيل الدعوه. لقد كدت تركن اليهم شيئا ايه وكدت ان حصل شيئا قليلا، اذا لايه؟ لاذقناك ضعف عذاب فرعون في الدنيا والاخره. محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هيتعذب ضعف عذاب فرعون في الدنيا والاخره. شايف الفكره بتبقى ازاي؟ امتحان. يطلع القمه وطلع القمه طبعا عليه الصلاه والسلام انه ما حصلش ولا لا لان ثبتناك، بس عشان تفهم معنى كلام الله. واخد بالك؟ والا مش فرعون بقى ضعف عذاب فرعون، ضعف الحياه وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. شايف المعاني دي ازاي؟ والحياه يومات اللي انت بتشوفها باستمرار في المحيا. كلنا يقال الله يسكن في هذا. واكثرنا يؤثر الدنيا فعلا. يؤثر المحيا، يؤثر المطعم والمنجح والمشرب والعزه والصلاة على الناس والاتصالات، يؤثرها على دين الله. في اليوم يمكن 100 مره في ناس تتعرف لهذه الفكره اكثر من 1000 مره في اليوم. بس مزريان. ليه مزريان؟ عشان الشحم والجلح والدهون اللي موجوده على القلوب. ما اتفقنا بقى من الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبينك، اللهم رقني، اللهم اغسلني. اتفقنا زي تجتهد في الدعاء ده. عشان ايه اللي احنا فيه ده؟ المفروض الايات دي الواحد يستحضرها. وطبعا هذا حق الله، ولماذا هو حق الله؟ رب العالمين يا اخي وريني نعمتي كلها. الصحه اللي انا واقف فيها دي من اللي مديهالك كلها؟ الرب يعني. ما هو الله بقى ده كله، اللي بيدي الصحه مين؟ الرب، مش كده؟ والفهم كمان الرب، والنعمه في الدنيا والدين والاخره الرب، القدر الكوني والتشريع والجزاء كل الملامس بقى فيه الرب، اسمه ده الرب اللي انت متشكل بيه ده كله الرب يا اخي. هي ما تعملش حاجه للمين؟ وان الى ربك ايه؟ في مقابل وان من شيء الا عندنا خزائنه. الرب الاعلى طول الاله، الرب يبقى الاله. فإن صلاتي ونصحي في إلهية كلها، هم أحيانا وماتي لله كل إلهية، هو ده معنى لا إله إيه؟ إلا الله. طب ولماذا كل ذلك لله؟ هو رب العالمين يا سيدي. اللي خلقني وخلق ابني وخلق زوجتي وخلق أبوي وخلق أمي وخلق الأرض التي تقلني والسماء التي تظلني والمطعم الذي يقيتني وخلق كل شيء. الرب سبحانه وتعالى عز وجل. لا يا رب العالمين له شرك بقى، له شريك بقى في الصلاة أو المحيا أو الممات. فانت بتأكد هذا الكلام فتقول ايه؟ لا شريك له. وانت ما امرتش بحاجه اكتر من كده. قال شوف الفكره دي، شوف الصلاه دي معناها ايه عند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فكر الله دايما ماشي نفسه انا كتاب الرسول ان اظنوه عند كل منكم. قول روايات وانا هو المسلم دلوقت وانا والله وانه من تصرف بعض الرواه. شوف عمال يقول والله وانه من تصرف بعض الرواه وقد جاء ما يدل على ذلك. فعلى المصلي ان يقول وانا اول المسلمين ولا حرج علي في ذلك خلافا لما يزعم البعض توهما منهم ان المعنى اني اول شخص اتصرف بذلك بعد ان كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك بل معناه بيان المسارعه في الامتثال لما امر به. ونظيره قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، وقال موسى عليه السلام وانا اول المؤمنين. يعني تقول ايه؟ وانا اول ايه؟ المسلم. طيب اللهم انت الملك. ايوه اللي حضر معانا بقى شرح باسمه تعالى الايه الملك، وان الاسم ده هو العمدة وكل الاسماء بعده. بالنسبة لمن عبد الرحمن طبعا ورب الجلالة الرب، رب الاول طبعا من رب الناس عن ملك الناس عن إله الناس. شوف الملك يقول ايه انت الملك، مش معنى الملك يعني مع كل الاسماء داخل في الملك ولا او ذلها داخل في الملك، ولكن دي من سواس بين يدي الملك انت ما تقع بين يدي وزير بتعمل ايه، او لو ليك موعد مثلا مع اي رئيس من رؤساء الدول تعمل ايه وتبلغ ايه، هتوقف تساوي برضه ولا عملت عد العدة قبلها بسنة هقول له ايه عامله ازاي وايه اللي يرضيه وايه اللي يزعله، طب ما قابلته يا ولد قال لك ايه او مش قايلين لي فقررت اللي بقول لك الحريص قوي انك ترضيه وتعمل له، هو انسان عنده اسهال وعنده امساك وحالته اسران، انما انت عملك الملوك بقى لا حول ولا قوه الا بالله يا ابا العجب ما قرات في هذا الكتاب. اي أيوة والله اللهم عزنا اللهم معناها ايه انت ايه الملك ولا لا، طب لما هو الملك يبقى انت ايه، يبقى تقف مكان مش كده ولا لا ايه انت مش كده وهتقول الملك وانت تعني ما تقول انك عبد تعبان ضعيف وقف بين يدي ايه الملك، اللهم انت الملك ومن الذي يستحق ان يعبد، انا عارف انه الله. ايوه الله شوف على الانسان من اول كده انا عامل كده سهل قوي حاجه، انا بخليك في الاسماء هنا الحسنى هنا اسماء يا اخوانا الملك طبعا مش انت عبد عشان هو ايه ملك وعبد ولا ابتدائي دي ملك الناس وبعدها ايه لا الناس مالك يوم الدين بعدها اياك ايه نعم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ما لا يملك اللي ما يملكش ما يتعبش ان يعبد رزقا من الكرب الارض لا ولا لا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ايه رزقا ابتدوا عند الله وهكذا. فهنا ارتباط واضح جدا بين الملك وبين الايه العباده، فالملك هو الذي يعبد مش مالك ما تملكش اذا لا ايه قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، فالملك هو الذي ايه يعبد الذي لا يملك لا يستحق ان ايه ان يعبد كده ولا لا ولا ايه. طب الشفاعه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ما يملكش ما عندوش أي شيء في الملك تعبدوا ازاي إذا اللي يعبد ذاته لابد أن يكون إيه مالكا. أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه واللي أصول وراها في الحديث لا إله إلا زي إيه سورة الناس ملك الناس لأن الله هو رب الناس خلق الناس ورزق الناس وأحيا الناس ودبر أمر الناس وخلق الأرض للناس والأرض ضعاء الأنام وخلق السماء وخلق النساء وخلق الجن وخلق الملك وخلق كل شيء وبعدين إيه خلق كل شيء ودبر أمر كل شيء إذا هو الملك ولا لا، وتمام الربوبية أن يكون هو إيه الملك وتمام الملكية أن يكون هو الإله عندك أنت في قلبك يعني تمام ربوبية لا في قلبك أن يكون هو الملك وتمام ملكية لا في قلبك أن يكون هو الإيه الإله اللي هو رب الناس ملك الناس إله الناس هو زي ما موجود الفاتحة بس احنا لسه في الاستفتاح قبل أن ندخل على إيه على الفاتحة اللهم أنت الملك لا إله إلا إيه أنت. ومن قصير يعني رواية ثانية وزيادة سبحانك وبحمدك نؤكد سبحانك وبحمدك دي موضوع لوحده كده في الصيغه اللي جايه بعد كده انت ربي وانا ايه عبدك زي سيره الاستغفار انت ولي نعمتك في الدنيا والدين والاخره انت عليكني الاسلام انت رزقتني انت انت انت انت انت ربي اذا ايه وانا عبدك سيره الاستغفار تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت ثم تخصص شيئا من الربوبيه فتقول خلقتني وانا ايه لان في اله وفي معبود ولا لا هو الاله وانت العبد اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره ولا من اله غيره من اله غيره لان الاله هو الذي يستحق ان ايه ان يعبد اذا كان هو الاله اذا من الذي يعبد هو سبحانه وتعالى يبقى هو الاله اولا فهو المعبود ايه ثانيا خلاص اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فبتقول له ايه انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي دي بقى ايه محور عظيم جدا ذكرناه في درس الماضي دائما اذكر عظمه الله اذكر عظمه الله واذكر معها حقاره نفسك ان البول لو حبس فيك لو احتبس البول فيك تفتكر يعني كده ممكن يحصل لك ايه او لو احتبس الغائط مثلا او لو احتبس النبت في الانف الملاكين السبب الانف دي حق يعني حصل فيها سبب هتلاقيك نايم بقى مش عارف تتنفس منين واخد بالك بعد من الشخير والكلام ده المساله فعلا تحدث عند الكريم. انما لما يحدث كده من انف مسدوده ونايم فانك تتعذب عذابا اليما. اللي عنده زكام ومن انف مسدوده بيضرر الكلام ده عارفه ولا لا؟ بس يذكر ايه؟ يذكر من سبب هذه الايه؟ النعم دي. يذكر من سبب اصلا الانسان عنده كده فيه غشاوه مش شايف النعمه اللي وعش فيك ومش حاسس للنعمه اللي وعش فيك. فانت لما تذكر عظمه الله وحقاره نفسك هذا امر مطلوب. ثانيا تذكر عظمه الاخره وحقاره الايه؟ الدنيا. دول محورين بغيرهما لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح والله العظيم. بغير ان تذكر عظمه الله ومعها ان تذكر ايه؟ حقاره نفسك. ثم ان تذكر عظمه الاخره ومعها حقاره الايه؟ الدنيا. بغير ذلك لن تفلح اذا ابدا. جاء اصل الاصول. ولذلك في سيد الاستغفار تقول له ايه؟ سيد خلقتني وانا ايه؟ عبدك وانا على عهدك عندك من صعب اعوذ بك شوف ابوء لك ايه بنعمتك بنعمة ايه وابوء بذنب. يعني شوف تذكر عظمة الله وحصالتك امام عظمة الله وتذكر عظمة الاخرة وحصالة الدنيا امام ايه عظمة الاخرة وتذكر نعمة الله وفضل الله وحق الله وتذكر مع ذلك ايه تقصيرك وذنبك وخطيئتك. ثلاث محاور دول في منتهى الاهميه. لو دخلت به في الصلاه لو دخلت بهذه المحاور في صلاتك ان شاء الله لحققت الخشوع باذن الله او حققت بعضه على الاقل. المحاور دي هامه جدا والصلاه كلها تعظيم لله وتوقير لله هتشوف من خلال الصلاه والشروع. بس تدخل انت ضعيف قوي ازاي تقعد تقول لك ممكنش كده في الصلاه وانت ايه؟ لو ان الكبد مثلا تعطل يقول لك ياه التنفيذ بتاعه بيتفرفر يعني ايه السلام على الامراض بقى اللي يعني شوف الناس اللي عندهم مرض الكبد والعياذ بالله تعالى. شوف او لو ان القلب المضغه مثلا ساعدت بس شويه ولا الشرير سدت ولا مليار مرض من الامراض مليار. فالانسان ضعيف ضعيف بس تذكر عظمه الله وحقاره نفسه وتذكر عظمه الاخره وحقاره الدنيا ثم تذكر ايه عظمه نعمه الله اللي هي الربوبيه اللي هي الربوبيه وتذكر في مقابلها ايه عظمه ذنوبك وخطاياك. ابوء لك بايه؟ بنعمتك عليك وابوء بايه؟ بذنبي. بعدها ايه؟ استغفر لي. اعظم وسيله لكي يغفر الله لك ان تذكر نعمة الله عليك وما يقابلها من اي شيء من ايه؟ من ذنوبك. تقول يا رب انت بتصدقني ومغرقني بالنعم وعامل لي وانا مغرق نفسي بالذنوب. وابوء ده ابوء دي معناها ان انا عايم في الخطايا والذنوب. شوف دي تعمل لك ايه؟ شوف الواقعة دي عندك ايه لو انت فاهمها واخد بالك؟ فدي محاولة يقنع ما ننساهاش انك تذكر عظمة الله والمقابل تذكر حقارة نفسك وده امر سهل. تذكر عظمة الاخرة بمقابل تذكر حقارة ايه؟ الدنيا. لموضع شوط في الجنة. موضع كربات كده ولا بتاع في الجنة خير من ربنا وما ايه؟ فيه ركعة الفجر السنة خير من ربنا وما ايه؟ فيه. الدنيا انت مشغول فيها ليه؟ مجهود كم الف جنيه ولا كم مليون مجهود تعبان قوي عمال تحطم وهي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. محاور دي هامه جدا. وزي ما كان في الحديث ظلمت نفسي وايه؟ واعترفت بذنبي. يعني تقول يا رب انا عبدك ظلمت نفسي يعني انا ايه؟ مفلس. يعني انا معترف ان انا كذا وكذا حقير ومذنب ومجرم واستحق ان انا اضرب واتبهدل واعذب واتقطع الان. تقول له كده وانت صادق بس عشان ما يبقاش كلام اوانصه كده بيطلع منك. تقول له انت صادق هتقد كده وهتلاقي المكتوب الاستغفار ده قبل وهتلاقي خرجت من الصلاه والله العظيم عقدت العزم على التوبه والله. وهتلاقي تقول يا ايه اللي بيخليني ما اقومش الليل بس؟ ايه اللي بيخليني اسيء لساني مع امراتي او مع اولادي مع جيراني؟ ايه اللي مخليني بعض كده كما الكلاب على العظمه بتاع الدنيا؟ ايه الكلام ده؟ هنطلع من الصلاه ايه؟ هو ده هو ازاي؟ بقول لك في الاول سال نفسك انت دخلت المسجد ازاي وخرجت منه ازاي؟ ازاي انت دخلت انا خرجت اذا لم تصلي؟ انما اللي هيصلي بقى هيعترف بقى بحقاره الدنيا وعظمه الاخره. ها؟ ظلمت نفسي وايه؟ واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي او ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا ايه؟ الا انت. هنا يا اخوتاه توسل عظيم. خلي بالك نختم بيه الكلام عشان انا خلص الصيغه دي ولا ايه؟ لا عشان الساعة عشان نفسها صرغة للصرغة الساعة عزم الصرغة يعني لا مش هنحى نقسمها صرغة للنساء الصرغة فيه جمعة كل شيء تقريبا بس انا اقول لك ايه من اجل الدعاء دي التوسل لله انت عايز الدعاء يستجاب ولا لا طب يستجاب ازاي واحد يقول ايه اخبرني بس كفاية والله اخبرني ده اسمه دعاء ايه مسألة طلب فيها حاجة دي اقول لك ايه اديني 100 جنيه معاك يبقى سألت 100 جنيه عايز اقل طيب واحد تاني لا عايز ايه عايز يألفظ المسألة شوية يقول لك قول اديني كده 100 جنيه على طول لا اقول له والله انا حصل لي موقف عندي ظروف والموقف صعب او حصل لي كذا كتير خبر طب امر عايز ايه يعني خلك ناظر هات 100 جنيه يبقى اذا قال لك ايه خلي بالك يبقى انت قدمت قلت له ايه انا حاسس كده وصلت حاله المسؤول حاله السائل هو وصلت المساله يبقى عملت امرين ولا لا واحد ثاني ليه ولا ايه بقى يقول لك ايه انا حصل لي كذا وكذا وحالي كذا وكذا وكذا وكذا وحاجه صح يقوم يرقق قلبك جدا ويقول لك ايه طيب وبعدين وانت طبعا كلك كرم وانت راجل طبعا ايه يعني طول عمرك يعني فعال الخير وانا لو ما كنتش انت فلان ما كنتش جيت لك يعني عمال يعبر ان ايه المسؤول يبقى ذكر المصيبه اللي وقع فيه حال ذكر حال السائل ثم ذكر حال الايه المسؤول ثم ذكر المسأل هذا هو اعظم ايه السؤال هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاه والسلام ابي بكر لما طلب منه ان يعلمه دعاء ندعو به في صلاتك فقال وقل ايه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا كثيرا والعياذ بالله تعالى كبيرا دي بقى شرك هو بكر اشرك لا ظلما ايه يعني ذنوب يعني مش كبيرا فكان نفس الكلام ده شكرا كتير قوي كبيرا عن كبير ظلمت نفسي ظلما ايه ده حل مين السائل ولا لا ولا يغفر الذنوب الا ايه الا اذا حد حل مين المسؤول تخبرني ولي المسألة مغفرة من عندك ارحمني انك انت الغفور يعني شوف المسألة وبعدين يذكر حال السائل وحال المسؤول ثلاثة مع بعض كل الكلام ده موجود هنا واخد بالك في الصيغة دي فيقول ايه عليه الصلاة والسلام واعترفت بظلمت نفسي يذكر حالهم واعترفت بذنبي طيب تخبرني ذاك المسألة جميعا انه لا يغفر الذنوب الا ايه ادي حال مين المسؤول ولا لا يبقى ذكر ثلاث حالات وهديني الاحسن اخلاق والى هنا نتوقف نسأل الله عز وجل معاك المسألة دي اطلعها عليك ان شاء الله نتعرض لها في الاسبوع المقبل والله المستعان يعني خلاص بس الوقت عشان الاخوة يستطيعوا الانصراف قبل الانصراف العشاء الاخوات بالذات يعني ان لو اذن المؤذن فضل قد ايه؟ 2 طب انا عايز يجري بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته